إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكما سمعتم أن هذه المحاضرة تتعلق بالتوحيد وبالرسالة، وفي الحقيقة أن الدين إنما هو في توحيد الله عز وجل وإقراره بالعبادة والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك في أول أمر جاء في كتاب الله عز وجل: إنما جاء بالأمر بعبادة الله وحده لا شريك له وبالإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا نجعل لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فهذه الآيات تتضمن الإيمان بالله وحده لا شريك له والأمر بعبادته عز وجل وعدم جعل شريكا له سبحانه وتعالى، وسواء كان هذا الشريك في ربوبيته أو في إلهيته أو في أسماء وصفاته. ثم بعد ذلك الأمر بالإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. فعندما قال الله عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، هذا فيه إشارة إلى الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الذي نزله الله عز وجل على عبده إنما هو القرآن الكريم، والعبد المقصود به هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ومن المعلوم أن القرآن الكريم هو المعجزة الكبرى للرسول صلى الله عليه وسلم. فأقول أن في هذا الأمر الذي هو أول أمر جاء في كتاب الله عز وجل: إنما هو الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والأمر بالإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك في صحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فمن فعل ذلك فقد عصم مني دمه وماله وحسابه على الله عز وجل. وفي الصحيحين ايضا من حديث واقف ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما ورحم الله عز وجل احفاد عبد الله بن عمر عن ابيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول صلى الله عليه وسلم قال: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله وان يقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه، فاذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم واموالهم وحسابهم على الله عز وجل. فاقول ان هذه الاحاديث ايضا تدل على ما دلت عليه الايه السابقه من الايمان بالله وحده لا شريك له ومن الايمان برسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقه كما تقدم في كلمه المقدم ان هذا هو او هذا الامر هو دعوه الانبياء عليهم الصلاه والسلام جميعا من لدن ادم عليه السلام الى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وانما هم يدعون الى عباده الله وحده لا شريك له، والى اثباته بالعباده عز وجل، والى اثبات صفات الكمال له سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل قال: ولقد جعلنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الله. وقال الله عز وجل: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. فهذه هي دعوة الأنبياء والمرسلين، وهذا هو دين الله عز وجل الذي يقبل الله عز وجل أن الدين عنده الإسلام، وأنه لن يقبل من الناس سواه. فالإسلام هو إسلام الوجه لله عز وجل والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام الذي ارتضاه الله عز وجل دينا لجميع الأنبياء والمرسلين ولكل من خلقهم سبحانه وتعالى وخلقهم، فإنما أمرهم بهذا سبحانه وتعالى. فإذا علم هذا الشيء، وهذا كما تقدم أمر معلوم من الدين بالضرورة، وأن جميع ما جاء في القرآن الكريم من نصوص وجميع أيضا ما جاء في السنة النبوية من أحاديث إنما تدعو إلى هذا وتدل عليه. فأقول إذا علم هذا الشيء وهو أمر معلوم، إذن على المسلم أولا أن يتعلم ما جاء في كتاب ربه وما جاء في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يستطيع أن يقوم بما أمره الله عز وجل به وبما أمره كل رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أنه لا يمكن لشخص أن يقوم بهذه العبادات من إفراد الله عز وجل بالعبادة ومن القيام بالطاعات ومن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم ومعرفة الحقوق التي جعلها الله عز وجل للرسول على عباده إلا بعد أن يتعلم. ولذلك الله عز وجل يقول للرسول صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله الذي ابتعثه الله عز وجل بالأمر بعباده سبحانه وتعالى، ومع ذلك الله عز وجل يقول له فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبه، مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يبعث إلا من أجل لا إله إلا الله، ولم يدع الناس إلا إلى هذا الأمر العظيم، ومع ذلك الله عز وجل يؤكد عليه ويقول له فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه، ويقول له سبحانه وتعالى أيضا قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويقول له أيضا عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخر السورة، ويقول له سبحانه وتعالى قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبد ما شئتم من دونه. فأقول مع أنه ما بعث إلا بعبادة الله وحده لا شريك له، إلا أن الله عز وجل يذكره بهذه الحقيقة سبحانه وتعالى ويأمره بهذا، فما أمر به فاق عبادة سواء كانوا من الأنبياء أو كانوا من غيرهم. فأقول لا بد على الشخص أن يتعلم هذا الأمر حتى يستطيع حقيقة أن يحقق انتساب بدين الإسلام. ومعلومة أن الغالب على الناس اليوم لا يعرفون من الإسلام إلا إسلام، ولا يفهمون إلا وصلح، ولا يعلمون حقيقة هذا الدين ولا حقيقة هذا الإسلام، فيأخذون من الدين وهم لا يشعرون، إما يأخذون بقول أو يأخذون بفعل أو يأخذون باعتقاد. ولعلنا بعد ذلك نشير إلى هذا الأمر أو إلى هذه المسألة. ولذلك في صحيح مسلم من حديث الوليد ابن مسلم عن حمران مولى عثمان عن عثمان رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي صحيح مسلم ايضا من حديث يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقتلوا موتاكم لا اله الا الله. وكذلك ايضا في السنن من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه. فأقول في هذا في هذه الأحاديث فيها أمر بتعلم هذا التوحيد وبتعلم هذه العقيدة. ولذلك كما تقدم في حديث عثمان رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، فلا بد أن يكون عالما حقيقة بهذه الكلمة ومؤجلا لما أمرت به هذه الكلمة من أشياء يجب أن تعد. ولعلنا بعد قليل أيضا نشير إلى شيء من هذا. ولذلك أيضا في صحيح البخاري من حديث يونس بن يزيد الأجري عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا فقهه في هذا الدين، وإذا لم يرد به خيرا والعياذ بالله ما فقهه في هذا الدين. لأن لا يمكن لشخص أن يحقق رضا الله عز وجل عنه إلا بعد أن يتفقه في هذا الدين. ولذلك أيضا في صحيح البخاري من حديث أيوب بن أبي تميمة السختياني عن أبي قلابة الوقاشي عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. أمر بأن يصلي العبد كما يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تكون هذه الصلاة مقبولة. ولذلك أيضا في الصحيحين من حديث الزهري عن عطاء بن يسار عن عمران عن عثمان رضي الله عنه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه الا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فاشترط عليه الصلاه والسلام عده اشياء لغفران الذنوب. اشترط القيام بالعمل، واشترط كذلك ايضا القيام بالعمل الصالح وهو الوضوء، واشترط كذلك ان يكون هذا الوضوء كما شرعه الله سبحانه وتعالى. ومعنى هذا ان على الشخص ان يتعلم العبادة التي كان يؤديها الرسول صلى الله عليه وسلم سواء في بعض هذا الأمر وهو لا إله إلا الله أو في أقل عبادة من العبادات التي أمر الله عز وجل بها. لا بد أن تكون موافقا لما شرعه الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل يقول: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبع ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ويقول الله عز وجل: اتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم. ويقول الله عز وجل: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فلا يمكن للشخص ان يتبع ما انزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم الا بعد ان يتعلم. ولذلك الله عز وجل يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والذين آمنوا آمنوا على علم، وآمنوا كذلك أيضا على هدى وعلى نور. ولذلك الله عز وجل يقول: قل هذه سبيلي. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والمقصود بالبصيرة هو العلم، هذا هو المقصود بالبصيرة. فإذا كان الشخص يعمل بلا علم فهذا العمل يكون مردودا عليه وليس مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك مما نقل عن السلف رحمة الله عليهم أنهم قالوا في ذلك أن الاقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. اقتصاد في سنة يعني عمل قليل واضح للسنة وهو الشيء الذي شرعه الله عز وجل خير وأفضل من اجتهاد في بدعة، من عمل كثير لا يوافق ما شرعه الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل مما قاله في حق الكافرين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل هم عملوا هم عملوا كما قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه غباء منثورا. ولذلك أيضا في الصحيحين من حديث هشام عن أبيه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني سألت الجاهلية كيف وكيف من صدقة ومن للعبيد ومن كذا وكذا، فقال: أسلمت على ما أسلفت من خير. يعني عندما أسلمت فسوف تكتب لك هذه الأعمال. لكن لو لم تسلم فإن هذه الأعمال سوف لا تكتب. ولذلك عندما قالت عائشة رضي الله عنها للرسول صلى الله عليه وسلم أن ابن جدعان سنة الجاهلية يفعل كيف وكيف وكيف وكيف من الأعمال الصالحة، فقال إنه لم يكن في يوم من الأيام بدأت في خطيئتي يومئذ. وهذا كناية عن حجته من الله عز وجل وعلى تأدية لهذا العمل الذي أمر الله بهذا العمل إخلاصا لهذا العمل إخلاصا لله عز وجل وخوفا من الله عز وجل في تقديم لهذه الأعمال، لكنه لم يقل ذلك. إذن أصبح عملا موجودا عليه وأصبح خالدا في النار والعياذ بالله. فلا بد من التعلم، لا بد من التعلم. وكما تقدم أول ما يتعلمه الإنسان هو إفراد الله عز وجل بالعبادة الذي لا يكون مسلما إلا به. ولذلك أيضا في الصحيحين من حديث يحيى بن زكريا عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معاذ نافع مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنما أرسل معاذ بن جبل إلى أهل اليمن قال إنك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب فليقل أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فليقل أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإنهم أجابوك لذلك فعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة توخر من أغنيائهم وترد على فقرائهم الحديث. فأمر أن يدعو الناس أول ما يدعوه إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإلى إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، ثم بعد ذلك إذا أرضوا بهذا والتزموا به أخبرهم بما أوجبه الله عز وجل عليهم من عبادات وتكاليف كالصلاة والزكاة وغيرها من العبادات. ولذلك في الصحيحين من حديث حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الإسلام إنما مبني على هذه الأشياء الخمسة، وأول هذه الأشياء هو الشهادة لله عز وجل بالوحدانية، ثم الشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام بالنبوة. ولذلك أيضا في صحيح مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه، عفوا من حديث سهيل بن أبي صالح عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الإمام بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء والشعبة من الإمام. والحديث أصلا في الصحيحين لكن هذا اللفظ لمسلم. فيخبر عليه الصلاة والسلام أن الإمام بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، وأن هناك ما هو أعلى هذه الشعب، هذه الشعب متفاوتة ليست على درجة واحدة، فهناك ما هو أعلاها الذي هو لا إله إلا الله، ويلي ذلك الشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام بالنبوة وهكذا. وهناك أدنى شعبة من هذه الشعب وهو الحياة، وهناك عقل وعقل أدنى هذه الشعب هو إماطة الأذى عن الطريق، أدنى هذه الشعب هو إماطة الأذى عن الطريق، وأن الحياة شعبة من هذه الشعب. المقصود أن على الشخص أولا يتعلم معنى لا إله إلا الله ومعنى أن محمد رسول الله، ومعنى لا إله إلا الله هو إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، أنك تخلص له في جميع العبادات وتفرده بالكمال. التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالكمال المطلق من جميع الوجود، وذلك أنه تثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه، وتنفي ما نفاه الله عز وجل لنفسه، وتنفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه عن نفسه، وتثبت له كمال ذاته. فهذا في الحقيقة هو التوحيد، وهو المتضمن شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة أن هذا هو التوحيد. عليك أن تؤدي العبادات مخلصا فيها لله سبحانه وتعالى. عليك أن تقبل ما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليك أن تنقاد بما أمر الله عز وجل وبما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. عليك أن تتبوأ من المشركين. عليك أن لا تحب المشركين بل تبوئهم في ذات الله عز وجل. عليك أن تأمر بالمعروف وعليك أن تنهى عن المنكر. كل هذا متعلق بالشهادتين، الشهادة لله عز وجل والشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم. ففي الحقيقة أن معنى لا إله إلا الله هو إفراد الله عز وجل بالعبادة. ومن المعلوم أن لا إله إلا الله مبنية على اثنين، نفي وإثبات. تنفي الألوهية عن رسول الله بحيث تعتقد أن ما هناك إله معبود بحق إلا الله عز وجل. لا إله إلا الله، فتنفي الألوهية عن رسول الله وتثبتها لله عز وجل وحده. وتنفي الألوهية عن رسول الله كما تقدم أنك تفرد سبحانه وتعالى بالعبادة، تفرد كذلك أيضا بالتعظيم. الله عز وجل يقول فسبح باسم ربك العظيم. لا تجعل للمخلوق تعظيما كتعظيم الخالق والعياذ بالله. ومن ذلك كالحلف بغير الله عز وجل، ومن ذلك ايضا كتقديم اوامر المخلوق على اوامر الخالق سبحانه وتعالى، ومن ذلك التحاكم الى غير شريعه الله عز وجل، ومن ذلك عندما تؤمر بشيء من الله او تنهى عن شيء من الله عز وجل لا تقول ان النظام يامر بكذا وكذا ويقف كيف وكيف، فكل هذا مخالف لا اله الا الله. كذلك ايضا عندما الشخص يتبوأ بالصالحين ويتمسح بقبورهم او يذبح لهم فهذا منافي ايضا لا اله الا الله. عندما ياتي للسلطان والعواقين ويسألهم ويصدقهم هذا منافي لا اله الا الله. عندما يعتقد ان هناك من يعلم الغيب هو الله عز وجل هذا يكون منافيا بلا اله الا الله. هذا في الحقيقة معنى لا إله إلا الله. ومع ذلك أن كثير من الناس ممن يأتي بما ينطق هذه الكلمة والعياذ بالله. ولذلك ما يخفى عليكم كثرة من يدعو إلى الله ومن يذبح بما سوى الله ومن يستغيث بغير الله ومن ينذر بما سوى الله عز وجل، وكل هذا من كفر بالله والعياذ بالله. فمع أخر المساجد المبنية على القبور ويأتي إليها الناس ويصلون فيها ويدعون فيها هؤلاء الأموات الذين هم في داخل هذه المساجد، وأن هذه المساجد مشيدة على قبورهم، فقل هذا من بينات لا إله إلا الله. ولذلك الله عز وجل يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فعندما تتأمل في أحوال البشرية قديما وحديثا تجد أنهم ينقضون هذه الكلمة إما بأقوال كما تقدم وإما بأفعالهم وإما باعتقاداتهم كما تقدم. ما أكثر من يذبح لغير الله. والله عز وجل يقول إن صلاتي ونفسي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ما أكثر من يعلق التمائم يعلق التمائم على أطفاله أو على نفسه أو على سيارته، فكل هذا أيضا منافي لا إله إلا الله. وهو يقول عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد عندما جاء وفد من العرب يريدون الإسلام ويريدون بايعة الرسول عليه الصلاة والسلام على الشهادتين بايعهم إلا شخصا واحدا أعرض عنه، قال لا رسول الله لماذا لم تبايعه؟ قال إنه معلق تميمة، ومن علق تميمة فقد أشرك. فأقول ما أكثر الناس الذين ينقضون هذه الكلمة، وذلك كما تقدم إما باستغاثتهم بغير الله عز وجل وإما بسؤالهم لما سوى الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، وإما بطوافهم بالقبور، وإما بإتيان بالكفار والعراقيل، وإما بذبح للأموات وللصالحين وللسهمة وللسحرة، وإما كذلك أيضا بتحاكمهم بغير شريعة الله. والله تعالى يقول من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم السابقون إلى غير ذلك من النواقض التي تنقض لا إله إلا الله، أو يقول باستهزائهم بالله والعياذ بالله، او يكون استهزاء بالله والعياذ بالله، ان يستهزئ بشيء مما يتعلق بالدين الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، فهذا ملتف بالله والعياذ بالله. او من اطلاق العبارات تفيد مستويات غير الله بالله عز وجل، من ذلك قول الشاف ما شاء الله وشركه، من ذلك قول الشاف هاني الا الله وانت، ومن ذلك قول الشاف لولا الله وانت، وما شابه ذلك من العبارات الكفريه الشركيه. وفي مسلم الامام احمد من حديث ابن عباس ان رجلا قال لرسول عليه الصلاه والسلام ما شاء الله وشركه، قال جعلت له يحل بما شاء الله وحده. حتى يقول الشاف آخر بهذه الكلمة أن يقبض الله عليه، أن يقبض الله عز وجل العبادة، وأن يقصد بما سوى الله سبحانه وتعالى. ومن ألفاظ حديث ابن عمر الصادق الذي بني الإسلام على خمس هو ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سليمان، من حديث عفوا سليمان بن حيان عن أبي خالد سليمان بن حيان عن أبي حيان سليمان بن خالد عن أبي مالك الأشعري الذي هو سعد بن طارق، عن سعد بن عبيدة، عن عبد الله بن عمر أن رسول عليه الصلاة والسلام يقول: من وحد الله وأقام الصلاة. قال: من وحد الله وأقام الصلاة. وفي رواية من حديث يحيى بن زكريا عن أبي مالك الأشعري عن سعد بن عبيدة عن عبد الله بن عمر، وهي أيضا في صحيح مسلم: من عبد الله وكفر بما يعبد من دون الله. قال: من عبد الله وكفر بما يعبد من دون الله. وأيضا في هذا الحديث أبي مالك الأشعري عن أبي الذي هو في صحيح مسلم أن رسول عليه الصلاة والسلام قال: من شهد أن لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله. والله عز وجل يقول: من يقتل بالطاغوت ويؤمن بالله. فلا بد من نفي وإثبات حتى يحقق العبد هذه الشهادة لله سبحانه وتعالى، ويأتي بعد ذلك بشروطها ولوازمها التي أشرناها إلى بعضها. ثم بعد ذلك يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومعنى الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام هو التصديق بنبوته عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك التصديق بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الانقياد بشريعته التي شرعها الله عز وجل على لسانه عليه الصلاة والسلام. فهذا معنى الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة، وأنك تؤمن به عليه الصلاة والسلام وتطيع فيما أمر به، وتقتدي بسنته عليه الصلاة والسلام، وتتحاكم إلى شريعته ولا تتحاكم إلى شريعة أخرى. ومما ينافي ذلك هو عدم التصديق بأخباره، ومن ذلك عدم التصديق بالغيبيات التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، من نزول عيسى عليه السلام، ومن خروج الدجال، ومن خروج كذلك أيضا المهدي، ومن أيضا خروج يأجوج ومأجوج وما شابه ذلك من الغيبيات التي أخبر عنها الرسول عليه الصلاة والسلام، وجاء بعضها في القرآن الكريم. ومن الإيمان بالنبوة والرسول صلى الله عليه وسلم أن تنقاد بأوامره، ومن ذلك الإسلام بالصلاة، والإسلام بالزكاة، والإسلام بالحج إذا وجب عليك، والإسلام بالصوم كذلك أيضا، وكذلك أيضا أن تلتزم بكل ما أمرك به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك إعفاء اللحية، ومن ذلك تقصير الثوب، ومن ذلك تحجيب لسائك. فكل هذا من الإيمان بنبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. على الشخص أولا كما تقدم تعلم دينه، وبالذات يتعلم معنى هاتين الشهادتين، ثم بعد ذلك يعمل بما تعلمه. الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم بعد ذلك أن يدعو الناس إلى ذلك، وبالذات يبدأ بمن هو أقرب الناس إليه كزوجته وأبنائه أو والديه أو إخوانه وأصدقائه وزملائه وجيرانه وأقربائه وهكذا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تواصوا بالحق وصلوا بعضهم بعضا بالحق الذي أمر الله عز وجل به، وهو ما تقدم. على الشرط بعد ذلك أن يدعو الناس إلى ما تضمنته وإلى ما أمرت به هاتين الشهادتين حتى يكون حقيقة قد حقق الإسلام. وكل ما نقص من تحقيق أو كل عصر شيء نقص من هذا أو قصر به الشرط فهذا ينقص من توحيده ومن إيمانه بحسب ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيما جاء في الصحيحين: لا يجد الإنسان حين يجد وهو مؤمن، ولا يجد الفساد حين يجد وهو مؤمن، إلى آخر الحديث. فكل ما قصر به الأب يكون هذا تقصيرا في إيمانه وفي توحيده، وكلما كان إيمان أكمل وتوحيد أعظم لله عز وجل كلما كان أبعد عن المعاصي وعن السيئات. فبالحقيقة أن التوحيد والرسالة هما أساس وهما غاية ما يعتقده الشخص وما يعمل به وما يقوله وما يعمل به وما يدعو إليه، وهي الغاية التي خلق من أجلها الخليقة. وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهور ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. فالغاية من خلق الخليقة إنما هو القيام بالله عز وجل بالتوحيد والإيمان بمن أرسلهم الله عز وجل من أنبيائه وهم سليم. ثم بعد ذلك العمل بما آمن به. ولا شك كما تقدم أن الله عز وجل قد أمر بأوامره وقد نهى عن أشياء له معلوم، فعلى الشخص بعد ذلك أن يعمل بهذه الأوامر وأن ينتهي عن هذه النواهي، وبذلك أقول قد حقق الإيمان عز وجل. أنا أوصيت من نفسي بالاهتمام بهذا الأمر غاية الاهتمام، وذلك بتعلم هذا الشيء وبالعمل به وبدعوة الناس إليه. وأنا أوصيك نفسي أيضا بتأمل ما جاء في كتاب الله عز وجل وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك ما كتب رب العلم بيانا لما جاء في الكتاب ولما جاء في السنة. ومن ذلك ما كتب رب العلم الرسالة التي كتبها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهي لا تتجاوز ثلاث صفحات، وهي ثلاثة أصول. هذه رسالة نافعة غاية النفع، ففيها معنى الشهادتين، وفيها المطالب الكبرى التي طلبها الله عز وجل من عباده. وهذه الصفحات الثلاث ما تاخذ منك الا خمسه دقائق حتى تقراها وتفهم ما جاء فيها، او الرساله الاخرى وهي نفس الصفحات، وهي ايضا 20 صفحه، وهي ايضا قريبه من الرساله الاولى من حيث المقدار وهي 20 صفحه. رساله مهمه غايه الاهميه، عليك ان تقراها وان تتفهم ما جاء فيها. او رساله الحفظ وهي درجات الصاعدين الى مقامات الموحدين، فعليك ايضا ان تقرا ما في هذه الرساله او تتفهم ما في هذه الرساله، او في كتاب التوحيد الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، او في كلمات الماتع من التفسيرات الواقعه وغيرها من الوسائل الصغيرة الحجم الكبيرة الفائدة. فاقرأها وتأمل بما فيها وأعطها لما تستطيع إعطاءه، ونبه غيره من الناس من تستطيع تنبيهه على الاستفادة من هذه الوسائل. ولا تكن مثل كثير من الناس ممن لا يعرف دينه ولا يعرف هذا الاسلام الذي خلقه الله عز وجل. وكما ذكرت في كلام السابق ان كثير من الناس ياخذ من الدين من حيث لا يدري ولا يشعر، وذلك اما بقول يقوله او بفعل يفعله او باعتقاد يعتقده. وهو رسول عليه الصلاه والسلام قد اشار الى هذا، قال الرجل يسال ابن تيميه لا يدرك الاهزال لا ينفي لها فعلا يهوي بها في النار 70 حريفا. ولعل يقف عند هذا، ولعل من خلال الاسئله ننبه على بعض الاشياء التي لم يتم التنبيه عليها. طبعا كان يسأل عن معنى هذا الحديث، فمعنى هذا الحديث إن من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله، يعني حقيقة ومتفهما لمعناها ولما دلت عليه، وجاء بما أمر الله عز وجل به منها، فهذا في الحقيقة يكون مصيرا إلى الجنة. وكما تقدم من النصوص الأخرى التي تبين التي تشهد عقل هذا الحديث وتبين أيضا ما جاء في معناه، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عمر بن هانة عن مناد بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القائل إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة من أي أبواب ثمانية شهر. يعني حقيقة نفهم معنى لا إله إلا الله ومعنى رسول الله، وكذلك أيضا لا يساوي المخلوق بالخالق، وذلك أن ما قاله رسول الله يثبت أن عيسى عبده ولا يكون مثل النصارى والعياذ بالله الذين رفعوا رتبة عيسى عليه السلام إلى رتبة الخالق والعياذ بالله، وما أقل الناس الذين يرفعون رتبة المخلوق إلى رتبة الخالق والعياذ بالله. لا يلزم أن يكون هذا بأن يعتقد بأن هذا الشرط من النبي، أو يعتقد بأن هذا الشرط إله مع الله والعياذ بالله، أو إن لله والعياذ بالله، لا. وإنما قد يكون كلمة فيها مساواة هذا المخلوق والعياذ بالله بالخالق، كما تقدم في قول الإنسان ما شاء الله وكيف، أو نبي الله وبك، أو أن نتحاكم لغير سواء الخالق عز وجل، فكل هذا مساواة لغير الله بالله والعياذ بالله، أو يمدح هذا الشرط ويغدو فيه في أثناء المدح. وهذا خفيف، هذا كثير، هذا مدح الإنسان وخلع عليه بعض صفات المخلوق، هذا كثير بالذات. ومن آخر الأقوال في هذا رسالة كتبها بعض من ينتسب إلى العلم، وأنه حتى وصل به من انتساب العلم أن يكتب على رسائل الدكتوراه والماجستير في العلم. فقدم في أول مقدمة هذه الرسالة التي هي تتعلق بتفسير آيات في كتاب الله عز وجل، ذكر جامع الإمام وقال أن هذه الجامعة ما زالت على ضوئها تبنى العقيدة الصحيحة. العقيدة الصحيحة تبنى على كتاب الله، لا تبنى لا على جامعة ولا على غير من الناس ولا على عمل. العقيدة الصحيحة تبنى على كتاب الله، لا شك أن جامعة الناس يدرس العقيدة السليمة، لكن ليس على ضوئها تبنى العقيدة. العقيدة تبنى على كتاب الله، لا تبنى على جامعة ولا تبنى على شخص من الناس ولا تبنى على شيء غير ما جاء في القرآن والسنة. هذه الكلمة في الحقيقة تقصد الكفر. جاء الجامعة معلمة من الجامعات تبنى على ضوئها العقيدة الصحيحة، ما تبنى العقيدة الصحيحة على كتاب السنة. لو قال ان جامعة من درس فيها العلم الصحيح، واما على ضوئها تبنى العقيدة، لا. العقيدة الله عز وجل قد بين ما تبنى عليها، وهو الكتاب السنة. ما فوتنا في الشيء من شيء. يقول الشيخ عليه كلمته ولا ينتهي لها. وكما نبهت في هذا المسجد وفي غيره لكن الناس كانوا متوصل على الله ثم عليه هذا لا تنسى ثم هنا ما تنسى فالآية تنسى متوقع على الله بحجة. او كما نبهنا فيما سبق قول الشاب ان اشكر او اعطيك خالق شكري او اشكر فلان خالق شكري وناصب الشكر لو من يكون الله اعلى الشكر لو من يكون الله سبحانه وتعالى او عمر يقول الشاب يعني كلام يفيد ان هذا الشاب ما يخطئ او ما يفعل ولا يفهم وهذا كثير يمدح الانسان الشاب بحيث فيه مدح لان هذا ما يخطئ أبدا. قلنا دائما الآلة مشددة وموصلة. هذا مبسوط. ليس بصحيح. هذا ليس بصحيح. وكل بني آدم خطاء. وخير الخطاء خير الخطائين من سواه الله. فكل إنسان يخطئ. كل إنسان يخطئ. إلا من عصمهم الله عز وجل وهم الأنبياء والمرسلين. وكذلك أيضا حتى الأنبياء والمرسلين واعتقد اهل السنه والجماعه فيهم انهم يخطئون لكن ما يقعون في تجاوز الذنوب معاذ الله وانما يقعون في بعض الشرائع قال الله عز وجل يغفر الله لكم ما تقدم من ذنب وما تاخر هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ومعلوم ان ادم عليه السلام اخطا فجاءت بياكل من الشجره كما ذكر الله عز وجل في كتابه وكذلك ايضا موسى عليه السلام اخطا انما قتل هذا الشاب الذي هو من اصحاب او من جماعه فرعون الى اخره فتكون الناس تقول كلمات تفيد بان هذا الشاب ما يخطا او لا يتعب او كذا او كذا او كذا من المدح الذي متضمن للغلو وفي حديث انس الذي في السنن ان وفد من الارض قال للرسول عليه الصلاه والسلام انت سيدنا وابن سيدنا قال قولوا بقولكم او بعض قولكم ولا يستهوينكم شيء لا يستهوينكم الشيطان لعله وتسلم هو في ولدان لكن خشي عليهم انهم اذا استمروا في المدح الى ان يرفعون فوق رتبته الى رتبه الخالق والعياذ بالله ومن المعلوم ان الشخص يكفر اذا رفع رتبه شخص من الناس الى رتبه الانبياء اصحاب مسيلمه الكذاب الذين امنوا به لأنه النبي والعياذ بالله لماذا كفروا؟ لأنه يعني اعتقدوا أن مسيلمة رسول مع الرسول عليه الصلاة والسلام ولا شك أن هذا كفر من اعتقد أن هناك رسولا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بعث أو معه فهذا كفر بالله والعياذ بالله وهو صلى هو خاتم الأنبياء والمرسلين فإذا أقول إذا كان الشخص يكفر بهذا ما زالت من اليوم فإن المخلوق له سبحانه وكما تقدم ان الان وقع الناس في شرك وفوق شرك الجاهليه وقعوا في شرك وفوق شرك الجاهليه وبالذات فيما يتعلق بالتمام والتعريف التمام والاتيان الى الكفران والعواصم تعريف التمام هذا كثير بين الناس وبالذات النساء والاتيان الى الكفران والعواصم ومع الاسف هذا الحي الذي نحن فيه سمعنا عن امراه والعياذ بالله انها امرت ناس هذا الشخص يحدثني عن زوجته يقول امرتها ان تذبح دجاجه وان تلف عظامها في المكان الفلاني تقول حتى يطامنونكم وحتى يطامنونكم ويطمئنون اليكم ومنهم الذي يطمئنون اليكم الجن يعني تقربوا اليهم حتى يطمئنون اليكم وهذا كله مهما صلى الشخص صام يفعل ذلك هذا ما ينفع هذا يعتبر كفر بالله والعياذ بالله هذا يعتبر كفر بالله والعياذ بالله وما يقطع عليكم ما جاء في مسلم في باب الجهد الامام احمد من حديث الاعمش عن سليمان الميسر وعن باب الاجتهاد عن سلمان الفارسي ان هناك صنما كان عنده سدنه يمنعون الناس من يمروا به الا بعد ان يتقربوا لهذا الصنم وما اكثر الاصنام الموجوده اليوم ما اكثر الاصنام الموجوده اليوم في بلاد المسلمين ابو البدوي هذا صنم وابو العيدوس هذا صنم قبر الزيلعي هذا صنم قبر الحسين قبر الزبير وقبر مصعب للصوت هذه اصنام من المبنية عليها المساجد والناس ياتون اليها ويذبحون لها ويطوفون بها هذا القبور ويدعون الى الله هذه كلها تعتبر كلها تعتبر هذه. والرسول عليه الصلاه والسلام يقول مروان بن مالك الورقه وبعض اصحاب السنن: اللهم لا تجعل قبري وهنا يعبد. كيف لا يجعل قبري وهنا يعبد؟ وذلك بالطواف وبالصلاه اليه وبكتاب الاواق ورميها في القبر المتضمنه هذه الاواق. سؤال الرسول عليه الصلاه والسلام عندما افتتح الموحدون الحجرة النبوية عندما كان العثمانيين مسيطرين على المدينة والحجاز، وكان ذلك بعد 200,000، وجدوا رسالة في قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه رسالة مرسلها السلطان العثماني المسمى بخليفة. في هذه الرسالة: يا رسول الله انصر عبادك. هذا قبره. ومن أضل ممن يدعو من دون الله؟ الله عز وجل يقول: أما يجيب المضطر إذا دعاه. الله عز وجل هو الذي يجيب، هو الذي يجيب المضطر. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إن تنصر الله تنصره. الله عز وجل هو الذي ينصر عباده، وهو الذي يؤيده، وهو الذي دافع عنه، أن الله يدافع عن الذين آمنوا. فيقول: يا رسول الله انصر عبادك. يا رسول الله انصر عبادك، فإن عباد الصليب قد غلبوا عباد الرحمة. فهذا كبر بنا له دعوة الحق، والذي يدعون من دونه لا يستجيب لهم، لا يستجيب لهم بشيء إلا ارتباط الكفيه إلى الماء يبدو وفاه، وما هو مبادرة وما دعاء الكافرين إلا في ظلمه. فبناء المساجد أو القبور وصواب بها ومن الأواق وما شابه ذلك، هذا كله يجعلها أركان. ووصل والعياذ بالله بعض من يقبل الإسلام أنه بنوا في بلدانهم، كما حدثني الشيخ عبد الحليم جزاه الله خيرا إمام هذا المسجد، أن في بعض بلدان أفريقيا بنوا مكان من بعض الكفار والضالين، بنوا مكان قالوا هذه الحاجة، وحضروا ذو قالوا هذه الزمن. يعني وصل الجهل للمسلمين لهذه الدرجة، وصل الجهل للمسلمين لهذه الدرجة، ووصل الجهل للمسلمين الآن في هذا الوقت. هناك أشجار بعض الناس يعبدها، أشجار هناك بعض الناس يعبدها، حتى نبني عند هذه الأشجار حوض من أراد أن يتقرب، لمن أراد أن يتقرب يتقرب بهذه الأشياء والعياذ بالله. وهذا كله من الكفر، هذا كله من الكفر بالله والعياذ بالله. هذا كله إنما أتى بسبب الجهل، كل هذا أتى بسبب الجهل. وما أفضل الناس الذين يعلمون بغير الله عز وجل كالنبي وبالرسول وما شابه ذلك، كل هذا من الشرك بالله والعياذ بالله. وقد يكون شركا أصغر كما هو الأصل، وقد يكون أحيانا شركا أكبر على حسب نية هذا العارف ومحسن. فأقول هل يدعون إلى فما تقدم إلى تعلم الدين وإلى الالتزام بما تعلمناه وإلى ندعو الناس إلى ما تعلمناه مما جاء في الكتاب والسنة. نعم. فقد كما تقدم في لا إله إلا الله معنى ولها أركان ولها شرشا ولها لواحق ومرتفع ولها أدلة، كل هذا متعلق بلا إله إلا الله. وخلاصة هذا طبعا الذي ينبع المسلم أن يفهم هذه الأشياء ويعرفها، لكن خلاصة هذا هو إفراد الله بالعبادة، وإفراد الله بالتعظيم، وإفراد الله عز وجل بالكمال، وإفراد الله عز وجل بالطاعة، ولا يطاع سبحانه وتعالى إلا هو عز وجل، إلا طاعة لأجل أول طاعة الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فطاعة للأمر وهم العلماء والحكام مقيدة بطاعة الله وبطاعة رسوله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الطاعة في المعروف، كما في صحيح البخاري. خلاصة هذه الشروط وهذه الأركان هو إفراد الله بالعبادة، أنك ما تعبد الله إلا الله، ولا تعظم التعظيم الذي يليق بالله إلا له عز وجل، وتخلص لله سبحانه وتعالى، وتلتزم بما أمر الله عز وجل به من تكاليف وعبادات. فإذا فعلت هذا فهل هو معنى لا إله إلا الله؟ وهذا هو معنى ايضا الايمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك عندما تؤمن به وتتبع سنته وتقبل ما جاء به عليه الصلاه والسلام. ان عرفت الشروط والاوثان بالتفصيل وبالادله هذا هو المطلوب، هذا هو الاحلى. لكن خلاصه هذه الشروط وهذه الاوثان هو اسواد الله عز وجل بالعباده واسواد الرسول عليه الصلاه والسلام بالمسلمين. هذا معنى لا اله الا الله ومعنى محمد رسول الله. طبعا كما تقدم الكتاب والسنه هما المرجع لكل مسلم، وبعد ذلك ما جاء بيانا وتوضيحا لما جاء في الكتاب والسنه. وذكرت قبل قليل بعض الرسائل التي انصح بها، وكما ذكرت في هذا التوحيد الشيخ محمد بن وفاه او كشف الشبهات او ثلاثه الاصول او الكلمات النافعه في المفسرات الواقعه للشيخ سلمان بن عبد الله او تفسير العزيز الحميد او فقه المجيد شرح كتاب التوحيد. فهذه الكتب والرسائل مفيده جدا، وما كان في معنى هذه الرساله؟ اقرا تفسير في سوره الفاتحه في تفسير ابن كثير، اقرا تفسير سوره الاخلاص في تفسير ابن كثير، اقرا تفسير يا ايها الكافرون في تفسير ابن كثير. هذا فيها معنى لا اله الا الله ومعنى محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع الاشرطه، هناك اشرطه بحمد الله كثيره تبين معنى لا اله الا الله وتبين العقيده الصحيحه التي يجب على كل مسلم ان يلتزمها. فاسمع هذه الاشرطه ايضا حتى تفهم معنى لا اله الا الله ومعنى محمد رسول الله، والا الشرط ما فهم معناها هذا لن يصح اسلامنا، لن يصح اسلامنا حتى يفهم معنى لا اله الا الله. وكما تقدم الناس وهو يعلم انه لا اله الا الله فقد انجز، فمفهوم هذا ولازمه ان من مات وهو يعلم، ان من مات وهو لا يعلم لا اله الا الله فهذا لا يكون له الذكر. طبعا هذا مكتوب على راجع الأدبية، رحمه الله، لأن راجع الأدبية هذه المرأة كانت في عصر أتباع التابعين، وكانت معروفة بالزهد والعبادة، وكتب عليها أشياء كثيرة، ومن ذلك من هذا الكلام الذي سمعناه قبل قليل. لأن هذا الكلام لا يمكن أن يصدر عن إنسان مؤمن حقيقة. الله عز وجل ذكر الجنة وذكر نعيم الجنة حتى يتسابق الناس ويجد ويجتهد إلى تحصيل هذا النعيم، وذكر النار والتخويف منها حتى يجد الناس أيضا في الابتعاد عن أسباب الدخول في النار. عندما يأتي شرف يقول أنا أعبد الله عز وجل بذاته ولا أعبد طمعا في جنته ولا أعبد خوفا من النار، هذا الكفر ومعناه جنة، فأنا جنة وكفر بالله. بل على الشرف ان نعبد الله عز وجل وان يطمع بما اجبر سبحانه وتعالى لعباد المؤمنين، وان ايضا يستعيذ بالله عز وجل من ناره التي عدها للكافرين. أيضا في الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في صبيحة ليلة قد نزل فيها المطر، بعد أن صلى الفجر قال أصبح هل تكن ماذا قال ربكم بارحة؟ قال وماذا قال؟ الصحابة يقول وماذا قال يا رسول الله؟ قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته هذا مؤمن بي كافر بالكوافر، ومن قال مطلنا بنوع كذا وكذا هذا كافر بي مؤمن بالكوافر والعياذ بالله. لأن هؤلاء الذين قالوا وقلنا بنوي كذا وكذا جعل هناك سببا لم يجعله الله عز وجل سببا وهي القواعد، جعلوها تتدخل في إنزال المطلوب. والقواعد الحقيقة ليس لها دخل في ذلك، فمن جعل شيء سبب وهو ليس بسبب فقد أشهد بالله الشرك الأصغر. من جعل من هذه القواعد تأثير فهذا أشهد بالله عز وجل الشرك الأصغر. من جعل لها تأثير متسبب بهذا الأمر ومن جعل مطر مثلا يكون قد أشرك بالله الشرك الأكبر. وأما إذا قال الشرع عن شيء وهو قد جعله الله عز وجل سبب وقال بسبب هذا فهذا حق وليس فيه شيء، هذا حق وليس فيه شيء، مثل ما ثبت في الصحيحين من حديث العباس بن عبد المطلب أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لولا أنا لكان أبو طالب الزوج الأسفل من الناس، لأن أنا تسبب في الشفاعة له عند الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل خفف عنه سبحانه وتعالى بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكرت من جعله الله عز وجل سببا سواء كان من البشر أو من الأسباب العادية فهذا حق ليس فيه شيء. فإذا قلت أن المطر ياتي عندما ياتي الغيم هذا حق، إن الله عز وجل أدوى الحال بذلك. وإذا قلت أيضا يعني في شيء قد جربته من قبل وأصبح عند الناس معروف، يعني مثل ما يقول كثير من الناس أن البرد يشتد من دعانا، يعني هذا في الغالب وقد جربوا هذا الشيء، فهذا لا بأس به إن لم يكن على صيغة الجزم، إن لم يكن على صيغة الجزم فهذا لا بأس به، يعني على الغالب وفي الغالب نحن جربنا، لأن الله عز وجل عدوى العادة لأن حل القرد يستشفيها البرد. فإذا قلت هذا الكلام من قبيل أن الله عز وجل قد عدوى العادة من ذلك هذا لا بأس، لكن بشرط أنك لا تكشف، لا تكشف، وإنما قصدك هنا الغالب ولا تجزم بهذا الجزم، وإنما قصدك الغالب، لأن المعلوم أحيانا قد يتخلف هذا الأمر، أحيانا قد يتخلف هذا الأمر. فإذا كان هذا على سبيل إن الله عز وجل أدرى العادة بذلك وإنك هذا قد جربته وتعرف عليه الناس فهذا لا بأس، بشرط أنك ما ذكرت لا تسلم، لأن ما أحد يعلم الغيب إلا الله عز وجل. ومن المعلوم أن هذا أحيانا قد يتخلف، من المعلوم أن هذا أحيانا قد يتخلف. أقول الاستغفار هو معناه التوبة، الاستغفار عندما أقول كان استغفر الله استغفر الله هو معناه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، هو معناه التوبة إلى الله عز وجل، هو معناه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن مع ذلك نحن كثيرا ما نقول هذه الكلمة ولا نقصد حقيقة معناها، ولا نقصد حقيقة معناها، فنقولها باللسان فقط دون أن نعقد عليها بالقلب. ليس هناك فرق بين الاستغفار والتوبة، لأن الاستغفار هو توبة لله سبحانه وتعالى. كان الشخص إذا قالها أن يعقل عليها بلسانه وأن ينتبه بمعناها. نعم. طبعا الشهادة تقول من الملة هي الأربع أقسام، إما أن يكون باعتقاد كاذب يعني يعتبر الشخص أن هناك ما إله مع الله والعياذ بالله، أو يعتقد أن هناك رسولا بعض رسول صلى الله عليه وسلم فهذا اعتقاد يؤدي الإنسان إلى الكفر، أو يكون بالقول، أو يكون بالقول كأن يستهجن الإنسان والعياذ بالله ما جاء عن الله سبحانه وتعالى فهذا كفر، كما قال الله تعالى قل لا تعتدوا قد كفرتم بعد إيمانكم، قال في حق الناس استهزأوا بالرسول والعياذ بالله، فقالوا ما رأينا مثل قضائنا هؤلاء أو البطون ولا أفلد ألف ولا أجمل عند الله. الاستهزاء في الحقيقة شيء مما شاعه الله عز وجل يعتبر هذا كفر بالله والعياذ بالله. فهذا كفر بالقول أو يكون كفرا بالعمل، كان يجزي الإنسان الأغنام أو يذبح للصالحين وللأولياء أو يتصرف القبور يعتقد أنها سببا عطلا ويعتقد أنها شيء أو سبب يسبب بالنفع وبالصوت، فهذا أيضا من الكفر والشرك الأكبر الذي يكون بالأعمال أو يكون والعياذ بالله بالشرك أو يكون والعياذ بالله بالشرك. وذلك كان يشك الشخص بما أمر الله عز وجل من الإيمان، كان يشك في القرآن والعياذ بالله، كان يشك بوجود الملائكة، كان يشك في وجود الجن وما شابه ذلك، لأن هذه الشرطة جاءت في القرآن الكريم، ومعنى ذلك أن من شك فيها لم يعتقد بصحة، لم يعتقد بأن هذا القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى. ففي الحقيقة أن الكفر يكون في أحد هذه الصور الأربعة، أحد هذه الأقسام الأربعة. والله يجب عليه هذا الشيء، لأن الله عز وجل يقول وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. فمن التعاون على الإثم والعدوان أن الشخص يؤذر مثلا بيته أو يؤذر بستان له إلى شخص يفعل فيه الحرام أو يبيع فيه بعض الحرام، فمن يبيع الدخان ضمن المحل ضمن محل او بقاله يبيع الدخان، فعليك ان تشترط على المستاجر هذا الشيء، والا سوف تكون هادئا وعاصيا بهذا العمل. او انسان مثلا يحلق اللحى التي امر الله عز وجل بتوفيرها وانت اجرت الدخان له، فهذا بالحق لا يجوز، لان الله عز وجل لان عفو الرسول عليه السلام الله باعفاء اللحى. عندما توجد هذا الدكان لهذا الشخص وليحلق فيه اللحى فانت تكون معينا له، اذا فعليك ان يتبسط عليه هذا الشيء من قبل الشر الذي هو نعمه وهذا المطلوب، وان لم يقبل اذا عليه ان يقبل. هذا والله اعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.